about the end of Hashem, he comes in the end of that, he gives it the word. The word of it, the end of Hashem and Zion. Come on. الأغلب سبع حسن يعني سبع الذاكرة انت في الأغلب حسن العرب ما تنش روح عن انك مش عالتجري ولا ايه لكن هو ده المثال فيه كل حاجة عاوز تعرفه الوظيفة الثالثة ان البروتين تشتغل كسيل أدهيجة بتربط خلايا بعض احنا الأوضة اللي جنبنا هنا في حيطة واحدة لغة غيرها هل يمكن فصل الطين عن بعض؟ يبقى يسموا ده تايت جنكشن تايت يعني قوي حيطة واحدة مشتركة بين خليتين طيب جامشي لكن لو في ده القاهرة وفي ده هنوفرهم ببروتين بريتش كوبري يسموها جاب جامشي جاب جامشي طب ازاي هنمضمر الخلايا في البيزل ممبر بتاعها وسط السيل ادهيجن مويكل سيل ادهيجن مويكل طيب اخر وظيفة لو حطيت البروتين عليها حتة كربوهيدرات يسموها جلايكولين بروتين مع الجلايكوليبيد هي دي البصمة اللي على كل خلايا جسمك اللي هنا يشترك فيها انسان الاثنين يعني الجلايكوبروتين بتاعك يختلف عن بتاعه ويختلف عن بتاعي كل واحد عنده نوع من الجلايكوبروتين البصمه ما يشتركش فيها اثنين ابدا فالايمون سيستم بتاعك اي خليه عليها البصمه دي تبقى سيلف يعني ازاي اي خليه ما عليهاش البصمه دي تبقى نون سيلف يبقى البصمه دي بتساعد جهاز المناعه ان يعمل الكوجنيشن يعني يتعرف على السيلف من النون سيلف تمام طيب ده كلام سبحان الله فضيحة اوتونوميك نيرفس سيستم شيل كلمة اوتونوميك يبقى نيرفس سيستم يبقى اذا اوتونوميك نيرفس سيستم جزء من نيرفس سيستم دي اللي هصبح اقراها عشان اريح شوية تعبنا الكلام الاول بتاع اطفال اوعدك ان المذكرات اللي هي مش حلوة خالص ده مش قيمة ده ما تنهدش مخك دلوقتي اقول لك امتى فاكر النيرفس سيستم ينقسم الى جزئين سنترال في النص والاعصاب يسموها بريفرال السنترال ينقسم الى جزئين البرين المخ والسبينال كورد يعني نخاع الشوكي البرين بينقسم الى تو سيريبرال هيمسفيرز قصاي المخ ورا في حته صغيره كده اسمها المخيخ سيريبيلوم كل ده متشال على جزء المخ جزء المخ اللي هو بيسموه برين ستيم زي الشجره المخ ده متشال على الجزء اللي هو البرين ايه؟ البرين ستيم ده اللي هو الجزء بتاع الشجره ينقسم لثلاث اجزاء مدورة ومدورة النخاع المستطيل النخاع ايه؟ مستطيل معين بول معين ده يسموه ميت برين دلوقتي جهنت ليه سموه ده ميت برين انه في نص البرين ميت يعني ايه؟ في نص البرين يبقى اخر واحد اللي جوه البرين اللي في نص البرين اسمه ميت برين السباينال كورد بتنقسم الى سيجمنت سيجمنت يعني عقل معايا؟ سألت ناس اتخرجوا قالوا يعني ايه الاسبان الكورد عامل زي العقل؟ قال لك زي عقل اصلا كده يعني عندهم خيال ان هو معقل كده العقلة يعني ايه الكلام؟ قلت له لا ده غلط مفيش عقل خالص خلاص هم بنقسموا العقل احنا ده تخيل كل حته طالع منها زوج من الاعصاب اعتبرناها سيجمنت والزوج الثاني يبقى ده السجن سيجمنت الثالث سيجمنت انما لو قطعت الاعصاب مش هتقدر تميز ان او يبقى السيجمنت ده حاجه في الخيال مش في الحقيقه تمام في كام سيجمنت بيطلع منها كام عصب شوكي 31 تيجي نحفظه 8 عمقي سيرفايفل يعني ايه؟ عمق و12 جرافيك صدري حتى بحب احفظه مع بعض 8 و12 و20 و5 و5 و30 5 اصغر و5 اصغر لمبر يعني خطري وسافر يعني عجلي شوف كده بتاعه ده حلو مني احسن خطري وعجلي لكن بحب وغطيه جميل عاوز يكتب يبقى ده عنقي صدري خطري عجلي وبعدين انت اضعف لان اضعف يعني عندك ديه مقطوع وفي دليل ان انت اضعف ان عندك الكوكس اللي هو 31 دي بقايا ديه في الحالات اللي عندها ديه العقله دي بتبقى تاني حته يبقى التوكسيكس ده ريبريزنت التاي اللي هي السيجمنت رقم 31 يبقى انهي سيجمنت عندك بتقول انك انت كان عندك تاي وانت دلوقتي اظهر رقم 31 اللي هي ايه؟ توكسيكس طيب الاعصاب بقى نوعان الاعصاب مخيه كرينيال والاعصاب شوكيه سباينال في كم عصب مخي؟ 12 زوج ورا طريق قليلنا 24 هم 24 فئة 12 يمين و 12 شمال بس ما يتقلوش كده بنعملهم مع الاعتبار وعندك الأحداث لما قولك عندك كم حداث تقول لي ثلاثة أنا فاهم إن هما ست فئة لكن مفيش حد في الدنيا يقول عندك كم حداث يقول عندي ست فئة شو انت تحس نفس الإحساس هيجينا لو قلت لنا عندنا 24 عصر بقولك عندنا كم كريمة تقول 12 زاد عدد واحنا فاهمين هما فريش فيرس يعني من حاجة تقول عندي ثلاث أحذية أو لا لو أنت بطيقة تقول عندي ثلاث أزواج من الأحذية نفس الكلام هنا تقول عندي فويل نيرس أو لو بطيقة تقول فويل نيرس كريمة نيرس إذا ما تقول 24 هم بهدئة 24 أنا بقى سؤال في التيت ده أو سؤال المسكيو إن كريمة نيرس ممكن يبقى فيها فايبر حسية بس سنسي زي العصب البصري والسمعي والشمعي تحس بس ما حركش وفي اعصاب حركيه بس زي الفيشة دي اللي حركه الفيش فيشة وبقيه الاعصاب تكتب تحس يعني فيها فايبرز تحس وفيها فايبرز تاني تحرك يبقى الكرينة دي ترفع عندها تشكيله كامله سنسي موتور اميكس انما السباينال نيرف 31 تعالوا تاني 18 يبقى 20 و5 و5 30 و2 رقم 1 و ايه و30 واحد مثال بوكسس كل السباينال نير بيكتب ميكسد ما فهمش واحد حسي وواحد حركي كل عصب فيه فايبرز حسيه سنسي وفي فايبرز حركيه موتور الجرين نير هي اللي فيها التشكيله كامله سنس وموتور وميكس كل حاجه مكتوبه السباينال كلهم ميكس لأنه واحدة الوظيفة اللي خدناها بجد طلعت جديدة في صفحات قديمة ما كنتش أنا أقولها قبل كده ما كانش في صفحات قديمة كنا لسه قديم مع بعض لأن دلوقتي كل شوية هنقول قراءة جديدة في صفحات قديمة لأنه واحدة الوظيفة الجهاز العصبي في اكس ار وحدة التركيب هي نيورون ملخبطش بقول ده سؤال الستراكشر يونت نيورون الفانكشر يونت ولسه بتعمل فيه الفيكس ار دي كان كومبوننتس بريفيو كان كوسيت الفيكتور اوبن صح الفيكتور اوبن ده ممكن يبقى العضو المؤثر حاجه من المواصل يا بلاد لو انتقل افل من ايكوال مباشره يبقى في كام سينات يبقى هو سينات لو في واحد او اكثر سنتر نيورون يبقى ففي شرط يقول لي هي الفيكس الوحيد في ورا تملي ورا اللي رسمها هنا فوق صح ده السنسي بار يهزي بيستعمل الاحساسات عن طريق الالياف الوارده اللي نسميها اخر وده لو جه قدامنا تانية يبقى السنسي ده هندسه في السكند يير رجع عليه خلاص يبقى احنا الاسلام اللي اسمه الموت اللي هو الحركي بيرسل الاشارات الحركيه عن طريق إيفل يعني صادر الجهاز الموتور ده بيحرك حاجتين يا عضلة يا غدة ده عضلة ايه؟ تغدة العضلات ثلاث انواع يا سكيلت الماسل اهي او سموث ماسل اللي هي اثنين ماسل صح؟ اللي هي في الجهاز العصبي والفوي سموث يسموها عضلين ماسل او كاردر ماسل والقلب او جلاند او الجلاند يبقى الجهاز الحركي بيشغل حاجه منين يا مصر يا جلاند وجلاند كام نوع؟ ثلاثة يا سكيتر سكيتر مسموح وكارد والجلاند نوعان ليها ضغط تبقى اكس كراين وملهاش ضغط تبقى اندوكراين كان ذكي قال لي المجموعه دي مش متجانسه تبقى ايه؟ قال لي في حاجة واحدة إرادية بتحركها بالإرادة ونفسي سكيت الباص أدي بلاك أو رفل بلاك وكل ده لا إرادي محدش بيتحكم في قلبه ولا في الامعاء ولا في الجلد. فكان لزاما ان ينقسم الموتور سيستم من اوله الى قسمين، قسم ارادي ورنتري بيتحكم فيه شيء واحد اللي هو كده المصر صح، وهنسميه سوماتيك نيرف سيستم. اما لماذا سميها سوماتيك؟ لانه بيتحرك السوما، سوما جسم، سوما يعني جسم، او كل كلمه انت فاهمها، اذا كان بتفهمها هتحطها في موضعها الصحيح. سوما يعني جسم، فالسكيما الواضح بتتحرك الجسم تسموها سوماتيك نيرف سيستم. بينما الثلاث حاجات الثانيه دي بتشتغل اوتوماتيك لوحدها، فسموا الجهاز العصبي اللي يتحكم فيها اللي هو اللا ارادي اوتونوميك نيرف سيستم، معقوله من كلمه اوتوماتيك نيرف سيستم، يتحكم في الحاجات اللي هي ايه؟ ارادية. يبقى تاني مش عايزة تتوه، يبقى النيرف سيستم بينقسم لقسمين، قسم سنسي بيشتغل بالاسس وقسم موتور بيشتغل بالايسر صح؟ القسم الموتور هو ده موضوعنا السنه دي باذن الله. القسم الموتور ده هنقسمه لقسم ارادي سوماتيك بيتحكم حاجة واحدة سكيب النص سوماتيك، وقسم لا ارادي يشغل حاجات الاوتوماتيك فسموه اوتونوميك نيرف سيستم. رقم السعر في الاوتونوميك اثنين، كل حاجة ليه اثنين، بيتحكم بتو ماسل سموث اند تو جلاند اكسكوينال اند فيلوكوينال تمام؟ أول سؤال للشافعي، ايه الفرق بين السوماتيك نيرف سيستم والاوتونوميك نيرف سيستم؟ ايه الفرق بينهم؟ في ست فروق. سيدنا محمد بيقول جوانتري ورانتري، بص محمد مع شفق مثل عشق النظام، مع شفق مثل عشق النظام. فقبل ما نبتدي باي فرق فنفتكر بعضهم وننسى البعض الاخر. لا، احنا هنبقى ناس منظمين، هنقول الفرق بين الخلايا العصبيه النيرف سيلز، ثم ننتقل للفرق في النيرف فايبرز الالياف العصبيه، ثم اللي انت بتقول الفرق في الفانكشن. يبقى كده مش هننسى حاجه، فرق في السيلز والفايبرز في الفانكشنز. عشان اعرفك الفرق في السيلز هات لي صفحه اثنين واكتب لي عليها قراءه، يعني ممكن نفهم ان احنا بس نعرف كل واحد. هناخد قطاع عرضي from the left section to the spinal cord، from the left section to the spinal cord. رقم الساعة 3، يبقى انت دلوقتي بننظر الرسمة اللي انت شايفها دي تحت المجهر يعني تحت الميكروسكوب، انت شايف المخرج الشوكي بس مكبره قوي، هتلاقي ثلاث حاجات من جوه لبره، في النص هتلاقي كمان بتحتوي سائل المخ زي السبينال كورد، بعدين حواليها هتلاقي مادة رمادية واخدة شكل حرف مشهور قوي بالانجلش، حرف اتش رمادية اسمها جراي ماتر، اللي كان بيدوني قلم اسود وبيدوني قلم ازرق نهارهم ازرق، هي الجراي ماتر، انما هي دي لونها رمادي كده، هي دي اللي فيها نيرف سيلز، دي اللي فيها نيرف ايه؟ سيلز. السيل هنا الخلايا العصبية بتبقى موجودة فين؟ جراي ماتر. مفيش خلايا عصبية في الوايت ماتر اللي هو بره، لا الخلايا العصبية كلها في الجراي ماتر. وبعدين اخر حاجه عندي الوايت ماتر ده فيه نير فايبر، يبقى تاني فتحفظ في حاجات اقول لك ايه اللي دماغك تحفظها، لا تحفظ في حاجات تسمعها بس انا فاهم خلاص مش مهم تحفظها، ما حدش هيسال فيها. يبقى الظاهر اللي هو فيه سنتا ايه؟ كلام. وبعدين جري ماتر واخد شكل حرف اتش، وبعدين وايت ماتر. الجري ماتر هو فيه نير سيلز، يعني نير سيلز دي موجوده فقط في الجري ماتر، وبعدين فيه وايت ماتر. النص اليمين صورة تبقى الأصل من النص الشمال ميرور ايمج، فركز في النص بس. ألاقي جري ميرور عندنا ثلاث قرون اللي برسمه فوق ده ورا، يبقى ده اسمه بوستيرور أو دوسا. دوسا يعني ظهري، حس بدقة، مش معناها ده بتبعد عن بعض الجملات اللي عندي ولا معناها خلف، لا هو هو ظهري بالخلف، يعني دي كلمة ودي كلمة، بوستيرور يعني خلفي، دورسال يعني ظهري، انتير يعني امامي او بطني، ولا بطني قدام فنتر صح. يبقى دي حاجه ودي حاجه، يبقى دي نسميها ايه؟ تعالى نعملها تو هوم، بوستيرو او دورسال. يبقى خلفي او ظهري ودي انتيور او فلانتر ولا لاتر ثلاثة بورت. الوايت ماتر ده فيه اير فايت من امثلة الثلاثة كولنز كولنز يعني عاوز اقسمها لك كده اهو بص في كولن هنا لاترال وكولن فينترال وكولن دورس يبقى لارج هنا كولنز انتيور وفينترال لاترال ودورس. الكولن ده عبارة عن آلاف الفايبرز بعضها صاعد جاي الإحساسات تمشي وبعضها هابط جاي الأوامر الحركية موتور. نرجع للوايت ماتر ده خالص دلوقتي. طيب السباينال نيرف قلنا كل سيجمنت ماسك فيها لوب من الأعصاب. السباينال نيرف اتفقنا إن دي ميكس يعني فيها آلاف الفايبرز بعضها جاي تمشي وبعضها طالع موتور. طيب قلنا تملي الاحساسات ورا السنسي اللي هو الاناني العام القادم باذن الله بيدخل من ورا بينما الموتور بيطلع من قدام مش فاهم. نبعد عن كده ان العصب الشوكي بقى ماسك في السباينال كور بجذرين دورسال روت وفنترال روت ده الشجر اهو يعني لو انا حطيت الرسمه دي كده يبقى ده السباينال نيرف اللي هو فوق ماسك بجذر عنده جذر ورا وجذر قدام ده دورسال وده تملي اوعى تنسى الدخول من الخلف الدخول الاحساسات من الخلف الدخول الاحساسات من الخلف الموتور هو قدام يبقى ده السباينال نيرف. يبقى السنسي فايبرز اللي جايبه الاحساسات بتدخل النخاع الشوكي بتاعك منين؟ من ورا عن طريق الدورسال روت والخلايا بتاعتها موجوده بره السباينال كورد اسمها دورسال روت جانجلين. جانجلين يعني عودة. كل ده السنة الجاية بإذن الله بس عشان لما تيجي تبص الكلام تبقى فاهم. تبقى سنسي فايبر داخلة عن طريق الدورسال روت والخلايا العصبية بتاعتها من جوه السباينال نيرف السباينال كورد موجودة ماسكة في الروت ماسكة في الدورسال روت فيسموها دورسال روت جانجلين. ده ما نرجع بيه ده السنة الجاية بإذن الله. نيجي الموتور بقى وصلنا اللي احنا عاوزينه. الخلايا اللي بتتحرك الكيتا الماضي اللي يتابع السوماتيك نيرفوس سيستم الجزء اللي راضي موجوده فين؟ في الانتيرور غور فيسموها انتيرور غور سيل. بينما الخلايا اللي بتشغل الجهاز اللا راضي الاوتونوميك موجوده في لاترال غور فيسموها لاترال غور سيل. يبقى تاني كل الخلايا الحركيه سواء اراضيه او غير اراضيه موجوده في الجري ماتر وحرف الاتش في الجري ماتر الإرادية قدام أنتيرو بيسموها أنتيرو هورد هورد يعني أرض أرض والأوتونوميك موجودة في اللاترال هورد بيسموها لاترال هورد إيه؟ سيلز. طيب عاوز أبص للرسمة في النص السفلي من الصفحة لو كنت ملاحظتك قول لي إيه الاختلاف بين الرسمتين؟ مفيش لاترال هورد انت عندك 31 سيجمنت في النخاع الشوكي نصهم بس فيهم لاترال هورد تبقى حافظهم اللي هم ال 12 ثوراسيك الصدري والابر تري لامبر يعني 15 من 31 يعني تقريبا نص عشان بقى نقسمهم 15 نص 12 ثوراسيك 12 ثوراسيك والابر تري لامبر يبقى 15 يبقى بتوع السيمباثيك بتوع السيمباثيك يعني عارفه بقى شويه هم دول اللي عندهم لاترال هورد. طب ال 16 سيجمنت الثانيين ما عندهمش لاترال هورد. طب السؤال لو ما فيش لاترال هورد الخلايا الاوتونوميك هتطلع منين؟ تعالى نشيل لاترال هورد اهو قبل ما فيش لاترال هورد هنحط الخلايا في مكان اقرب ما يمكن لل لاترال هورد تحطها هنا يبقى في حته ايه؟ يبقى الخلايا السوماتيك فين؟ هي الجمله الوحيده اللي انا عاوزها. بس هي دي اللي بتحفظها. الخلايا السوماتيك اللي بتحرك السكريتال ماسل الاراضيه موجوده فين؟ قلت مفيش خلايا غير في الماده الرماديه الجري ماتر. اللي هي مقسومه لثلاثه هور. الخلايا الاراضيه موجوده في اي هور؟ في الانتيرو بيسموها انتيرو هور سيلز. الخلايا اللا اراضيه موجوده يعني في اللاترال هور اذا كان موجود يعني فين كورسبوندينج الحته المناظره اذا كان السيجمنت ما فيهاش لا تقول يعني هي الناس اللي انا عاوزها كل طبعا مش عاوز فيها حاجه تاني. ايه الفرق بين السوماتيك والالكترونيك؟ في موقع النيرف سيلز النيرف سيلز السوماتيك الاراضيه موجوده في الانتيرو هور النيرف سيلز اللا اراضيه الاوتونوميك موجودة في lateral hall or their corresponding. وخد بالك بقى الأليات العصبية بيخرجوا مع بعض في الventral root. يعني الventral root بتاع الاسبينال نيرف، الجذر بتاع الاسبينال نيرف اللي قدام اللي هو الباطي بيحتوي اثنين سوماتيك اند اوتونوميك، بيخرجوا مع بعض. ده فايبر إرادية ودي فايبر لا إرادية. تاني ما دي نفس اللي عايزها، يمكن يسرح يسمعها تاني، مفيش خلايا عصبية غير في الجريل ماس الدالة الماضية السوماتيك الإرادية السكريتال ماسل في الأنتيور هو بيسموها أنتيور هورن سيل. اللي هي الإرادية الأوتونوميك موجودة في اللاتر هورن أور ذير كورسبوندينج. الأليات العصبية بتاعتهم بتطلع من قدام، قلنا الاحتساب ده هو دي مش موضوع، لكن الحركات بتطلع من قدام في الأنتيور أو في الجريتال روت ذا سباينال نيرف. بس مش عاوز كده. صفحة 3 بعد إذنك. إيه صفحة أفضل. نعود تاني بقى. يبقى إيه الفروق بين السوماتيك والأوتونوميك؟ قلنا فرق السيل. طلع مع بعض مكتوبة صفحة. إيه إكس سي يعني أنتيرو هورن سيل. إيه إكس سي يعني لاترال هورن سيل أور ذير كورسبوندينس. إيه الفرق في الإي بين السوماتيك والسيل؟ من أول ما نطلع منه النخاع الشوكي لحد ما نوصل للمطل خليها واحدة بس one efferent one efferent. هذا سؤال MSQ إن السوماتيك is one efferent system. افهم معايا، في طالب عنده خلايا مريض مش عارف مروح، وتصور إن في خلية بتوصل الخلية بتوصل الخلية لحد ما نوصل للمطل، عارف ممكن الفايبر دي يبقى طولها أكثر من الناس. هنجيب الإكزامبل الفيكتور طلع عليه دي كبير تحت الفيكتور خلايا العصبية الرئيسية هي هنا صدق أو تصدق، بس هو ده الديزاين. الليفة العصبية اللي هو نيرف فايبر لحد ما توصل للفيكتور واحدة بس، واحدة مش واحدة تساوي واحدة وان إيفري. كل العضلات اللي وضعها في جسمك بهذا النظام، من لما تعد من ساعة ما تطلع من النخاع الشوكي العضلة إن شاء الله تكون على بعد أكثر من متر هي خلايا واحدة وان إيفري. فده سؤال يمسكيه إيه وان يسموه وان إيفرن بيت نظامه كده أبوش ده وان إيفرن صح. إنما في الأوتونوميك لا، لازم أوصل على مرحلتين. الأول أوصل الجانجلوم من المخاع الشوكي لحد الجانجلوم فيسموه ده بري جانجلوم، والخلايا العصبية اللي بدأ من الجانجلوم لحد العنق يسموها بوست جانجلوم. يبقى لازم عشان أوصل الأعضاء اللي هي رياضية أوصلها بكام إيفرن؟ اثنين. تو إيفرن بيت سؤال مسكيوب. الاوتوميك is two different systems. Pre-Mandronic and Post-Mandronic. السوماتيك نوع واحد من الفايبر. Group A. ليه أدخل فايبر ليه أحسن فايبر بعد. Group A. إنها الاوتوميك نوعان. اللون الأحمر بتاع الإمرجنسي. لون أحمر. سيمباثيك. اللون الأزرق. ورا. سيمباثيك. فتصال إلى ثلاثة. يبقى السوماتيك one even. And one type. The autonomic, two, رقم الساعة 2 is autonomic. Two inference, pre-angelonic and post-angelonic, مسؤولين بعد الصفحة. And two types, sympathetic and parasympathetic. Two, اتعلمنا عن ايه somatic. Somatic يعني بيحرك الايه؟ شغل. Autonomic يعني automatic. فدي سموه حاجات اللي هو المهارات والمحاضرة sympathetic وparasympathetic. عشان عبد الحليم حافظ غنى بسيكو فتح وقال له غنى الكورس ده طب ايه ليه كده؟ ايه ده؟ مش انت اللي بتقول حد بيحبه وهو ده اللي بيقول عشان هو بيقول ايه بجد بجد بجد صح؟ هو ده اللي حد بيحبه وهو ده اللي بيقول وزعل عارف مين اللي بيجاوب ده؟ هو ده اللي غريب ده؟ سيمباثيك بتاع السيمباثيك التعاطف سيمباثيك سيمباثاني يعني متعاطف مع الشخص. لهذا السبب سموه سيمباثاني. لأنه ليه جاب هي كلمة سيمباثاني؟ وهو بتاع السيمباثي. لما بتنفعل لما تقابل شخص بتحبه وتضربه في قلبك بالدق وعمالين حافظ ولاده ولا بقلب ده ايه ده ايه ده؟ يبقى مين اللي بيشتغل؟ سيمباثاني. العصب الثاني بص بص مرادي لهذا العصب. لا لا لا لا لا لا دي اصل الاسماء. يبقى ده سوماتيك عشان بيشغل السمن، وده سوماتيك عشان تبان بتاع السمتة دي اللي هتفكرك بالوضع بتاع السمتة دي هو ده ايه؟ سيمباثيك. اللي طلع اللي اسمه الفانكشن. الفرق بين الفانكشن، الفرق بين الفانكشن، انتوا اهم وظيفه اللي انا سيب محمد ونعيد تاني راوند تاني ده ايه راوند؟ صح؟ دي اهم فرق. طيب الفرق الثاني في الفانكشن برضه، لو قطعت العصب المغاز دي لمسكيه النص يحصلها ايه؟ شل، يبقى طوارئ. اذا العصب مهم للعمل، وعمليه في اللغه الانجليزيه يعني اوبريشن، عمليه يسموا النيرف، نيرف اوبريتور، نيرف ايه؟ قول لي شغل النيرف مفيش شغل. يعني انا لو قطعت الاعصاب المغذيه لعضله القلب جبت نشره من الاعصاب يبقى بالقلب بحيث الهارت كونتينيوس تو بيت ريجولر، يستمر عادي خالص. الله الله الله، ما ليش اعصاب؟ الاعصاب ما بتشغلش، يتجمع المادة الكيميائية بتاعة السوماتيك أشهر مادة بجيت وحظينا أحسن مني اسمها أسيتايل كولين، بينما الأوتونومي الشيطاني الذكي يجب أن يكون فيه مش معقول مدرب السلع فرقة. فالمادة اللي اشتغل فيها البارا هي برضه شكل لون أسرع هي أسيتايل كولين، بينما المادة اللي اشتغل فيها السوماتيك مادة بجيت تكسلها نوع أدرينالين، مش أدرينالين، أدرينالين غلط اسمها الورق اللي زي ومرة في قسم ظبط من كاتب كتاب كاتب فيه اسم الغبي بيطلع على النبي لعيب ده وجود ايه ده؟ ده ما انت ما ينفعش تقول بالغلط اسم الغبي عمره ما يطلع على النبي، اسم الغبي بيطلع فقط الورق اللي زي معاك؟ يعني خطر مش لطيف. عارف بقى لو هو كان عارف تكنولوجي اصل الكلمات ما كانش ورق في الغلط، تعالى اعلمك تكنولوجي جابوا من الكلمة الأدرينالين اسمه بيدل على موقعي صح؟ جابوا هذه الكلمة ايه؟ الغدة اللي جنبها علمونا في الأناتومي أدرينالين وآد حتى ما نلخبطهمش ليه؟ لأن آد يعني آد أديشن حط آد آد معانا؟ يبقى جنب يبقى آد يعني قريب آد يعني بعيد. الغدة دي جنب الكلية بيسموها أدرينالين، أدرينال يعني كلية، أدرينال يعني جنب الإيه؟ كلية. ومن هنا أخذ الكلمة أدرينالين. يبقى أدرينالين بيقول أنا جاي منين؟ أنا جنب الكلية يا جماعة، أنا الغدة اللي جنب الكلية، أنا ماليش دعوة بالسمبوتاتيك، هو كل احتمال إيه أنا؟ أنا أدرينالين. عشان تعرف في حاجة بتندقق في الوجه، الغدة فيها نقص كتير أوي بتدقق. فأمريكا لو قلت لهم أدرينالين عمرهم ما جربوا بيتكلموا على إيه. سموه اسمه تاني بيجي عندنا في الإم إس كيو، لأن الفرق الإم إس كيو بتاع الدكتور نجاة بيز على الأمريكان سيستم، لما ينزل هتلاقي كده إنها خد بالك إن هذا الكتاب بيز على الأمريكان سيستم وهيطرح فيه امتحان المعادلة بتاع الأمريكان سيستم. أناديب الكلية اسمها نيفرون، عارف الحكاية دي؟ الوحدات بتاعت الكلية اسمها نيفرون. طب الهرمون طالع هنا من فوق النيفرون سموه إبي نيفرون، إبي يعني فوق، مش جهاز الهيدروجي اعلى حاجه في السلايد بنسميها ابي فينيوم. ابي يعني فوق، فابي يعني فوق، فالامر اللي بيسموه ابي يعني فوق نفرين. يبقى لو انت في انجلترا هيسموه ابرينم جنب الكلمه، لو انت في امريكا هيسموه ابي نفرين، يعني كلمتين بيدل على شيء واحد وهو موقع. فعيب قوي تيجي في الاخر تقول لي سيمباتيك بيطلع ادرينالين او سيمين، لو انت فاهم الكلمه ما تقعش في هذا الخطا وتنزلق ايه؟ اللي كده يقول لك موقعه، ده انا اللي يقول لك خد بالك يا بني ادم، انا شكله انا استاذ ناجي بس انا مش محمد صح؟ انا شكله بس دي خلاف، احنا مش واحد، احنا مستقلين عن بعض تماما. فبقول لك انا نور ادرينالين، عارف قاعده منظر نور في الدول الانجليزيه؟ يقول لك انا مش ادرينالين، انا نور ادرينالين. مش عشان شكله تقول انا هو محمد وغيره صح؟ يبقى قلنا الظهور. والسجن دي حاجه اسمها انت السجن. لو انا عملت لك اعداد سجني بالطريقه اللي اشرح بيها في السجن دلوقتي ما تفكرهاش ليه ما عملتهاش وانت وزيت؟ لا في جرم من انت وزيت؟ جرم الفلوس في فرق في السن، فرقين في الفيلم لما تبو فانكشن واحد اثنين ثلاثة ده يسمونه انت وزيت كده هتتجرم فرق في السن واحد ثلاثة انتيرو هور انما ده لاتر هور تو جرمز فانك كده فرق واحد في السن فرقين في الفيلم هنا one efferent and one type هنا two efferents and two types ثلاثة في الفانكشن voluntary involuntary non operator non regulator ده بيشتغل الاسباب فيه نعمل عشان التين اسباب فيه and more بعد ذلك هو انت سن لو جبت مجموعة وشرحت لها عدت اقول الفروق اللي هم كلهم اللي جاء واحد اتنين تلاتة يبقى مقدرتهم على التذكر اقل اللي لو كانوا بغير واحد الفروق ستة متقسمة واحد اتنين تلاتة تمام؟ عشان زي ما بقول الموقع بيتغير كثيرا يعني انتوا فين لما تشرحوا انا نص الناس اللي بتشرح يقول لك ده كانوا الكلام ده عظيم يعني انا نوت اكزاجيريتي نصهم على الاقل دلوقتي معايا؟ قلت يعني النص التاني انتوا انا اكون باذن الله لما تشرح اعمل حاجه اسمها منتال سيت يا ما تقول خد بالك كل حاجه نقسمها ثلاثه سيلف والكلام جاي منتال وايت مانتال وجاي مانتال ثلاثه هو صح؟ الوايت مانتال ثلاثه كولرز بس الاطفال الثانية عمالة هلعتك كانوا هم ايه وانت ايضوها ايه بص شاف الاول الى اول منطقة فيها اوتوماتيك اللي هو الكريج ايه ودي تبع الفارة تبع ليه فارة دي هي منطقة سيمباتيك حتى لو ذكرتكم بتاع تمحيل خاص خمس أعصاب ذكر ما نزلش كلهم في رسوماتك في ثلاثة منهم بس بالإضافة الاحتوائية على رسوماتك معهم وتروح الذكر الوسطانيين هنفرض واحد وخمس يبقى اثنين ثلاثة أربعة ذكر دول فيهم فرص الفتاة حتى لو اتحدوا في العصب واحد يلاقي البلدي يسموه بروجيك بروجيك يبقى ثاني يبقى منطقة الصراط لما تصري هي اللون الأحمر هو ده أي سيمباتيك ده الصراط لما كان عنده دول 15 12 صراطي في الأبر في الأبر فوقيهم أربع أعصاب كرينيال صح كانوا كل 10 وتحتهم ثلاثة ذكر الثلاثة الوسطانيين دي ثلاثة أربعة هم دول الباور سيمباتيك دول أنا عايزك تجيب لك كام عشان تفهم ليه كانوا دول باور سيمباتيك دي الأعصاب السيمباتيك فوقيهم وتحتهم موازي ليهم من الجانبين شوية موازي ليهم من فوق شوية موازي ليهم من تحت عشان كده تعرف سيمباثيك يعني الأرض هو مين سيمباثيك شوية موازي ليهم من ناحية دي وشوية موازي ليهم من ناحية تانية يسموهم برا سيمباثيك يبقى في كام مجموعة من أعصاب ثلاثة كرينيال هي أول مجموعة تحتوي كام عصب إيروتروبيك أربعة فاكرينهم؟ هي سرعة بقى مثلا 11 بقى سرعة ولا سيمباثيك حتى يكون سيمباثيك كم عصب؟ 15 11 سيراتي والأمر فيه يأخذ وبعد ثلاث أعصاب تحت تاني كلامنا سكر الدم الوسطانيين بالفوز واحد وخمسة وعصب واحد أنزلهم كواحد بيهند التنبي وإنه بروجيك اسمع على مسمى تاني سؤال شغلي إيه الفرق اللي هي السيمباتيك دول؟ فرضوا سيمباتيك يوني نبتدي اي حاجة ما ناخد الترتيب الفرق في الاوريجين وبعدين الريلي اللي هو الجانجليون وبعدين الديستريش وبعدين الفانكشن يعني ده بحب اركز اللعبة مش اي فرق يبقى خروج نبتدي من المنبع الاوريجين وبعدين راح الجانجليون يبقى الريلي الجانجليون وبعدين الديستريش هيروحوا ليه وبعدين هيعملوا ايه الفانكشن يبقى اربع فروق كده سيمباثيك سيمباثي فروقه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل